قيمة هذا الأثر. هذا تعين النذر، تعين النذر بأشياء معينة، فيكون النذر المعين مقدم على كل شيء. يأتي بعض الأضحية المعينة، الأضحية المعينة، قال اشتريت هذه الشاة على أنها أضحية، أو لله، أو هذه أضحية، أو هذه لله. الأضحية السنة فضيلة، ما هي واجبة، لكن اللي أوجبها التعيين هو الذي أوجبها. يوم أني قلت أني شريت هذه الشاة على أنها أضحية، تتعين أنها أضحية، ولا يجوز بيعها ولا استبدالها ولا شيء. هذه أيضا تقدم على الديون، لأن الأضحية تعينت في هذه الشاة أو في هذه البقرة أو في هذه البعير، تعينت فيه، مثل ما تعين النذر في هذا الشيء المعين، فتقدم على سائر الديون، تبعد الديون. مثل ذلك العين المرهونة، العين المرهونة هو عليه ديون وعنده بيت، البيت مرهون، صاحب الدين البراهن أقدم من سائر الدائنين، أقدم منه، ولا ينبقي من قيمة الشيء، أعطوا منها، وإلا هو الذي يختص بقيمة هذا الدين، يعني هو الذي يختص به. أين هذه أشياء مقدمة، أما ما عداها من زكاة ومن حج ومن نذر مطلق ومن ديون حقوق الناس، الديون المرسلة التي ليس فيها رهن، هذه الأشياء تتحاص. ومن ذلك الزكاة، إذا توفي عليه الزكاة فالزكاة دين لله يتحاص مع بقية الديون، يتحاص مع بقية الديون. فهكذا يعني إيش، إذا مات الميت وعليه زكاة وجب أن تخرج من تركته، وتعتبر كأنها دين مرسل، دين مرسل، لأنها ما تعلقت بشيء من أعيان التركة. وإلى الأسئلة. عليكم السلام. وش هذا؟ جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعد حصاد محصول الشعير تم تقدير الزكاة، وعند إعطائها للفقراء رفض الفقراء وقالوا لا نأخذ الشعير لأنه لا يؤكل الآن، وتركوه، فماذا أعمل؟ إذا كان إن اللي عنده مزرعة الشعير فلا يخرج إلا الشعير، لا يخرج، يعني ما يجب عليه إنه يخرج إلا شعير، يخرج مما عنده، ولكن إن قبلوها وإلا يرسلها إلى بلاد يقبلونها، في بلدان يقبلون الشعير وغير الشعير. فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف تقسم العقيقة؟ هل تقاس على تقسيم الأضحية؟ أي نعم، العقيقة يفعل بها كما يفعل بالأضحية، العقيقة يفعل بها، يؤكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى ثلث، هذا هو الأفضل. وإن أكلوها وتصدقوا بشيء منها جاز، يعني ما هو لازم إلا ثلث، لكن هذا أفضل. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يقرأ المصلي بعد الفاتحة إذا سورة إذا صلى على الجنازة؟ لا، ما يقرأ الجنازة، صلاتها مبنية على التخفيف، صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ما فيها ركوع، ما فيها سجود، ما فيها استفتاح، ما فيها شيء، قراءة الفاتحة فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فدعاء للميت فالسلام. ولهذا بعض العلماء يقول إنها ليست بصلاة، وإنه يجوز أن تصلى على غير طهارة وعلى غير سترة وعلى غير استقبال إلى آخر، ما يشترط لها ما يشترطه للصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قدمت من الجنوب معتمرا عن أمي، يقول: وقد انتهيت عن العمرة وتحللت، وأريد الآن أن أعتمر عن والدي، فهل أرجع إلى الميقات أم إلى التنعيم؟ التنعيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الآية يعتذر بها كثير من الناس عن بعض الأفعال الشرعية ويقولون: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنرجو من فضيلتكم شرح معنى هذه الآية. هذه الله سبحانه وتعالى بعباده لطيف رحيم، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. شوف، إلا وسع، الوسع معناه الطاقة، هذا الوسع، الطاقة والشيء اللي تقدر عليه. فالله ما يكلفك ما لا تطيق، ولا يكلفك ما لا تقدر عليه، ولا تكلفك ما يشق عليك، هذا اللي ما يكلفك إياه. أما الأشياء التي أن تأتي بها وتطيقها وذا، هذه الله كلفك، الله كلفك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معنى مفهوم الآية أنه يكلف النفس فيما تطيقه. هذا حجة على المتهاونين، حجة على المتهاونين الذين يتركون الطاعات والعبادات بحجة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فضيلة الشيخ، يقول: هذه نزلت لما إن الله سبحانه وتعالى قال لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شوف، وإن تبدوا يعني تظهروا ما في أنفسكم من اعتقادات ومن أقوال ومن خطرات ومن غيرها، أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني يحاسبكم يعني يؤاخذكم به الله. جاءوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم جثوا على ركبهم، قالوا: يا رسول الله، كلفنا ما لا نطيق، إذا كنا نبي نحاسب عن خطرات النفوس وواسس النفوس. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فنزلت بعد هذه الآية هذه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فكأنها تخفيف عن الآية السابقة، وأن الوساوس والأشياء التي تخطر على البال وكذا من غير الإنسان يستدرجها، إن هذه يعني الإنسان لا يطيقها ولا يكلفها، فالله عفى عنكم. هذه فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدينا في بلدنا مسجد، وفي هذا المسجد قبرين تجاه القبلة، وهما في داخل المسجد، وحدث خلاف بين الشباب في صحة الصلاة في هذا المسجد، فنرجو من فضيلتكم بيان ذلك. بيان ذلك: إن الصلاة التي في المسجد الذي فيه قبور لا تصح الصلاة فيه. الصلاة المسجد الذي فيه قبور، لا سيما إذا كان القبر في القبلة، إذا كان القبر في قبلة المسجد لا تصح فيه الصلاة مستقبلين للقبور. ولا بد من القبور هذه إما أن تنبش وتبعد، وإلا يقطع دونها يصير فيه جدار خاص للمسجد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو رأي شيخ الإسلام في ما تفضلتم به أن الممنوع أن تخرج عن العين دين؟ هذا رأي شيخ الإسلام، يرى مثل ما يرى الفقهاء أنه لا يجوز إخراج الدين عن زكاة الدين عن الدين إلا إذا عن العين دين، عن العين ما يجوز إخراج الدين عنه. يعني عندك نقود ما يجوز أنك تزكيها بمال عند آخر، لكن هو يقول إذا كان لا كله دين، إذا كان كله دين وأردت أنك تخصم من هذا الدين مقابل الزكاة تعطيها المدينة، هذا يقول يجوز، لأن هذا يعني أخرج مما عنده والزكاة مواساة، واسى نفسه يعني أخرج من الذي عنده، هذا جائز عند الشيخ، وعند غير الشيخ ما يجيزون. يقول السائل فضيلة الشيخ: من نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به هل عليه شيء؟ يبقى في ذمته، يبقى في ذمته حتى يقدر عليه، يقدر حتى يقدر عليه. فضيلة الشيخ يقول السائل: مسافر صائم وصل إلى منزله في وسط النهار، فما حكمه وماذا يفعل؟ إذا كان مفطر في نهار رمضان يجب عليه أنه يلزم، إذا كان مفطر في السفر فإذا دخل البلد الذي يقيم فيها يقيم فيها يجب عليه أنه يلزم، إن كان البلد ما هي بلده هو مخير بين الفطر والصيام، يعني مثلا هو مثلا من الخارج جاء على مكة، اللي في مكة وما جاء إلا ما مر ويأخذ عمره ونحو ذلك هذا مسافر مخير بين الفطر والصيام، لكن لا يفطر أمام الناس يأكل أمام الناس، الناس صائمون وهو يفطر، هذا ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ: اقترضت مبلغ 200,000 ريال وقمت بسدادها لصاحبها بالأقساط الشهرية، إذ لم يكن باستطاعتي إلا ذلك، علما بأني مدرس وراتبي يزيد عن 8,000، فما حكم ذلك؟ خلاص يا هو سدد جايز ما بيشي. شيخ لعله يقصد إذا لم يرضى شو؟ إذا لم يرضى الدائن هم يعطيه على شيء شيء؟ إذا ما رضي بالأقساط إذا كان ما عنده إلا غيرها ما له إلا كذا. يقول السائل فضيلة الشيخ: اقترضت من شخص قبل سنتين 500 ريال، فهل فيها زكاة؟ اقترض منها ما إذا كان ذا ما فيها زكاة، على صاحبها الزكاة، الزكاة على صاحبها على المقرض لا على المقترض. يقول السائل فضيلة الشيخ: في الحديث لا سهو في وثبة الصلاة، لا إيش؟ يقول لا سهو أي في الصلاة إلا في قيام عن جلوس وجلوس عن قيام، فما معنى هذا الحديث؟ يعني هذا تمثيل، ما هو يعني حصر، هذا تمثيل، يعني يقول إذا زاد في الصلاة من جنسها قيام أو قعود أو كذا وجب سجود السهو، وجب سجود السهو. أما إذا كان العمل الذي عمله من غير جنس الصلاة، مثلا يعني مشى، يعني جلس جلوس غير، فهذا ما في سجود للسهو. فضيلة الشيخ يقول السائل: في زكاتي سائمة بهيمة الأنعام، هل تزكى عندما يكمل النصاب أم ينتظر إلى الحول؟ إذا كمل النصاب تأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله زكاة بهيمة الأنعام، إن الإبل لها نصاب والبقر لها نصاب والغنم لها نصاب، إذا كمل النصاب وجبت الزكاة، إذا كمل النصاب وجبت الزكاة، قبل كمال النصاب لا تجب. زكاة الإبل 5، إذا بلغت 5 صار نصاب وجبت فيها الزكاة، والبقر 20 البقر، والغنم 40، وهكذا. يأتي إن شاء الله بيان أنصبة بهيمة الأنعام. فضيلة الشيخ يقول السائل: مالك لعدد من قطع أراض مخططة للبناء، هل يمكن له أن يخرج قيمة زكاتها نقدا أم لا بد من لا يخرج نقدا؟ إذا أراد يخرج نقد، يقومها ويرى ما تستحق وما تساوي، ويخرج من ربع العشر على أنها من عروض التجارة، على أنها من عروض التجارة. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للوالد أن يخرج من ماله الزكاة الواجبة عن ابنه البالغ؟ ما يجوز، الوالد لا يعطي زكاته ولده، ولا ولد ولده، ولا ولد بنته، ما يجوز، إلا إذا كان يوفي دينا عنه، يكون الابن أو البنت من الغارمين، يكونوا من الغارمين عليهم دين، ويسدد أبوه عنه من دينه من دينه من الزكاة، ما هو على أنه ابنه، لا، على أنه من الغارمين المدينين، هذا يجوز. وأما يعطيه للنفقة ويعطيه كذا، هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان لي صديق يعمل معي في محل للتجارة، فطلب مني مبلغا من المال وقدره 1,000,000 ريال قرضا، وأعطيته إياه، ومضى على ذلك سنوات عديدة ولم يرد علي ديني، وعلمت أنه أفلس، فقلت له: هل إذا تحصلت على مال تعطيني ديني الذي أعطيتك إياه؟ فقال: نعم. فأعطيته من زكاة مالي وقلت: هذا مالك الآن، فإن شئت رد علي ديني. فرد علي المال الذي أعطيته إياه، فهل هذا العمل يجوز ما أم لا؟ يجوز هذا، ما يجوز. إذا كان إنك يعني إنك لك إنسان عنده لك دين تعطيه إياه، تقول: خذ هذا على أن ترده علي من ديني، أو بينهم مواطات أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز. هذا يعني كأنه انتفع بصدقته، وأنه رد صدقته عليه. الإنسان إذا أخرج الصدقة لا يكون في نفسه تعلق لها أبدا، يخرجها لله. هذا إن كان أخرجها من دون مواطات ومن دون يعني اتفاق بينهم فلا بس، وأما أنه يتفقون على هذا، هذا ما يجوز. مثل ذلك الذي يخرج زكاة الفطر، سيأتينا إن شاء الله، يخرج زكاة الفطر على أن الآخر يعطيه زكاة فطره، هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء، لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل في العسل زكاة؟ نعم، العسل سيأتي إن شاء الله فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل في الذهب المعدي للبس زكاة؟ الذهب الحلي والمصاغ إذا كان من الذهب والفضة ومعد اللبس فلا زكاة فيه، إذا كان لا زكاة فيه، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، الراجح من لا، إذا كان بالعادة، إذا كان بقدر العادة. أما إنسان يجمع الذهب عنده يقول هذا لللبس، لا. لكن الناس أشكال، الناس طبقات، فيه ناس يعني لازم يكون عندهم حلي كثير، ولازم يكون عندهم حلي كبير، ولازم يكون عندهم حلي فاخر، يعني طبقة يعني غير، وفيه ناس متوسطين وفيه ناس فقر. يعني هذا الإنسان فقير يجمع الذهب والفضة عنده يقول هذا لللبس، لا، يلبس ما اعتاده، ما اعتاده هو وأشكال وأمثاله. فإذا كان إنه إذا هو الذي لا زكاة فيه من المصاغ، هو ما كان في حدود العادة، وما زاد على ذلك يقصد التهرب من الزكاة بجمع الذهب والفضة، هذا لا يجوز. وإذا كان المصاغ من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه بإجماع أهل العلم، إذا كان من اللولو أو من المرجان أو من الأحجار الكريمة أو نحو ذلك، فلا قال أحد من أهل العلم أن فيه الزكاة، إلا إذا أعد للتجارة، إلا إذا أعد للتجارة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل اعتمر ولم يقدر على طواف الوداع، فما حكم ذلك؟ العمرة الراجح أن العمرة لا زكاة، لا طواف له، العمرة ليس لها طواف وداع، هذا هو الراجح. طواف الوداع خاص بالحج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي موافقة إخواني على قسمة إرث والدي المتوفى وذلك على أهوائهم؟ على إيه؟ على أهوائهم. يعني إيه؟ إذا طلب أحدنا طلب أحد القسمة يجب يعني إجابته. إذا مثلا طلب أحد الورثة قسمة التركة وجب إجابته، إن أرادوا تبقى مشاع فلا بأس، وإن أرادوا القسمة وجبت القسمة. ها؟ لا، لازم أن تكون شرعية، لازم أن تكون القسمة على ما أراد الله تبارك وتعالى. الله فصل تقسيم المواريث، فصله وبينه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أعمل وأسلم راتبي لوالدي، وأعمل عملا إضافيا وأحتفظ بالراتب لي ولأبنائي، فهل في ذلك بأس؟ فهل في ذلك بأس؟ ما في بأس، ما في. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الإنسان إذا كان الولد الابن إذا كان يعمل في مال أبيه، في شركة أبيه أو في متجر أبيه أو في مزرعة أبيه أو نحو ذلك، إن كان أنه يعمل خدمة لوالده فهذا هو أعلى المراتب. أعلى المراتب أن الابن أنه يعمل في طاعة والده، وأنه يعمل في مال والده، وأنه في أبنه. وإن كان إنه يريد إنه يضرب له يعني مكافأة أو راتب بدل قيامة فلا مانع، يجوز هذا، يجوز ولو اختص هذا من دون أولاده، يعني صار يعطيه من دون ما يعطي أولاده والباقي، فهذا جائز، لأنه يعطيه في مقابلة عمله، ما هو هذا يعني زيادة بإيش؟ زيادة بالعطية، أو إن هذا محابات أو هذا، لا، هذا أعطاه في مقابل العمل. لكن كان الابن أو البنت يعملون في مال والدهم من باب الخدمة لوالدهم، هذا يعني من البر ولا لهم شيء. وإن كان إنه لا إلا يأخذ مقابل عمله، هذا جائز لا محذور فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أعتمر عن أخي المتوفى؟ يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أخرج مع بعض الجماعات كجماعة التبليغ، وما حكم أعمالهم؟ أنا ما جماعة التبليغ ما أدري يعني عن أعمالهم، ولا أعني أعرف ما يعني مناهجهم، لكن الخروج إلى الدعوة وكذا لا. طيب، كان يخرج يعني يدعو إلى الله ويبصر مثلا البادية وأصحاب القرى اللي ما عندهم علم ولا عنده، يخرج هذا لا بأس، اشترط العلم، اشترط يكون عالم، يكون يعني عالم بما يدعو إليه. وإنسان يخرجه لا يعرف ولا يعلم بس يدعو من دون يعني على غير هدى، هذا ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم التفصيل في زكاة الأسهم. الأسهم تقدم لنا أن الأسهم أن الإنسان يقتنيها على أنه يأخذ أرباحها وهي باقية أصولها، هذه لا زكاة في أصلها ورقبتها، وإنما الزكاة في الغلة، الزكاة تجب في الغلة. فإذا كان من نظام الشركة أنهم ينوبون عن المساهمين في إخراج الزكاة، أو أن الحكومة هي تأخذ الزكاة من أموال الشركة، فهذا أخرجت ولا عليه زكاة، ولا يخرج لا عن الغلة ولا عن الرقبة. وإن كان لا إلا يبيع ويشتري بالأسهم، إذا زادت باعها، وإذا نقصت ورخصت اشتراها، فهذا تكون عروض تجارة تجب الزكاة في رقبتها وتجب الزكاة في غلتها أيضا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قراءة الفاتحة في صلاة التراويح للمأمومين يقول بحيث أنه لا يكون هناك وقت للقراءة وذلك لسرعة الإمام فماذا نفعل؟ أبدا يكفي الاستماع، يكفي سماع قراءة الإمام، تكفي في الفاتحة وفي الآيات بعدها يكفي هذا. وله يعني إذا صرت أن تقرأ والإمام يقرأ، الإمام يقرأ لمن؟ يسمع من؟ ما في فائدة من قراءة. إذن في صلاة التراويح وأشباهها الإنسان ينصت وله الأجر، المستمع للقرآن يشارك القارئ في الأجر ويشاركه في المعنى. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الإيداع في شركة الراجح مثلا للاستثمار وما حكم الاستثمار؟ جائز لا بأس بذلك. هذا سائل يسأل عن حكم البيرة. البيرة نعم. البيرة إن كان فيها كحول فهي حرام، كان فيها أجزاء من أجزاء الكحول فهي حرام، وإن كان لم يكن فيها شيء فهي حل، ما فيها شيء، هذه ما شعير وكذا. فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن أنه إذا أراد أن يعتمر عن أخيه مثلا يقول هناك بعض الفتاوى تقول بأن يرجع إلى الميقات، فهل الصحيح؟